كسر الخاطر شين وصلي لا تخلي وصلني لا تخلي ارجع ترى الأيام تطوي ولا ندري ارجع ترى الأيام تطوي ولا ندري وما مر ترى محسوب من عمرك وعمري من عمرك وعمري